أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا التي كنتم توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا نحن أولياء نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولكم فيها ما تشتهي ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا Bye.

Thank you.

소리가 뭐야? فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسألون ومن ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة على فضل الله عليك. مبسوط قوي جدا وعاوز ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فَأَوْلَى الله

قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريد من عمل صالحا فلنفسه Thank you. إليه يرد المسار إليه يرد علم الساعة وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما شهيد. صدق الله العظيم.